السلام عليكم. عام 2006 في إيطاليا حصلت قصة جريمة غامضة جدا جدا، وشغلت الرأي العام في إيطاليا على مدى سنوات طويلة، حتى أنهم صنفوا هالحادثة من أبشع وأفظع الجرائم اللي حصلت في إيطاليا. شو السالفة؟ أنا أقول لكم، في منطقة اسمها إيربا في كومو الإيطالية، يوم من الأيام وصل بلاغ لرجال الأمن عن وجود حريق في إحدى المباني. ناس متجمرة وشافوا مبنى طالع منه الدخان وبلغوا، وصلوا رجال الإطفاء وعلى طول ادخلوا، لأن الحريق موجود في الدور الأول. يوم صعدوا للدور الأول وكانوا باعتقادهم أن كل أهل المبنى طالعين برا، لأن الحريق ما كان واصل لجميع الشقق، لا فقط في إحدى الشقق بالدور الأول. المهم يوم صعدوا ويسمعون صوت واحد يطلب المساعدة، طبعا كان الدخان كثيف جدا وما كانوا يقدرون يشوفون، لكن تتبعوا الصوت، ولا هذا رجل في أواخر الستينات على وشك الموت، ويطلعونه على طول ويسلمونه للإسعاف. قال لهم ترى زوجتي كذلك موجودة داخل. لكن انتبهوا على هالرجل هذا ستيني أنه حاط إيد على رقبته وينزف دم. يوم كشفوا عليه المسعفين ولا هذا منحور بسكين من الوريد للوريد، لكن لا يزال عايش. وسبب أن لا يزال عايش، سبحان الله، أن فيه تشوه، هذا الرجل فيه تشوه بالشريان السباتي، لذلك اندفاع أو تدفق الدم ما كان بغزارة، يعني أنقذه سبحان الله التشوه اللي عنده. المهم أكون بالطويلة، أصعدوا ويركضون مرة ثانية يدورون على زوجته، طبعا ما يقدر يتكلم، يا دوب قال لهم زوجتي. يوم صعدوا وراحوا للشق اللي طالع منها الحريق، ولا هذه جثة زوجته مبين، مرة كبيرة في العمر، لكنهم صدموا أن هالمرأة كلها دم، الحريق ما وصل لها، وكانوا باعتقادهم أن يمكن توفيت بسبب الدخان والاختناق، لكن اتضح لهم أنها مطعونة والدماء مالية جسدها. المهم سيطروا على الحريق، ما كان بصورة كبيرة. يوم دخلوا الشقة ويشوفون البشاعة والفظاعة، ولا هذه امرأة كذلك مقتولة عند باب، يعني داخل شقة عند الباب، مطعونة أكثر من 16 طعنة. ادخلوا لإحدى الغرف لقوا امرأة عجوز كذلك مقتولة، واللي حزن الجميع وكل من سمع هالقصة أن إحدى الغرف الأخرى لقوا فيها ولد عمره سنتين وتم قتله عن طريق قطع الحلق، واحد جايب سكين وقاص حلقه، يعني الحلق عند من الفم من الفك للفك بطريقه وحشيه جدا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، طبعا صارت ضجه وانصدموا وقالوا هذا الحريق إذن مفتعل، قام فيه المجرم لإخفاء معالم الجريمة. وحضروا الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمحققين والمفتشين، وانقلبت الدنيا، ومنه هذا وشنو هالحقارة. قاموا يسألون الجيران، في ناس ساكنة في الدور الأرضي، رجل وزوجته اسمه روماني وزوجته اسمها روزا، أعمارهم في الأربعينات، منتصف الأربعينات. سألوهم من اللي ساكن، من هذول اللي متوفين، معلومات أولية. قالوا هذه عائلة لمهاجر تونسي اسمه عزوز مرزوق عمره 27 سنة. المقتولة زوجته اسمها رافا أو رافاييل بس يسمونها رافا، وكذلك أم زوجته العجوز اللي لقيتوها داخل، والولد الصغير اللي عمره سنتين هذا ولده اسمه يوسف. زين وين عزوز الشاب التونسي؟ قالوا ما ندري، لكن هذا رجل سيء جدا ويتعاطى ويتاجر في المخدرات ودائما يعمل مشاكل مع أسرته، وإحنا متأكدين أنه هو اللي ارتكب هالجريمة هذه. الصحافة كانوا موجودين وينتشر الخبر وتنتشر صورة عزوز مرزوق الشاب التونسي في جميع الوسائل والصحافة الإيطالية، المجرم القاتل الوحشي العربي، لأن زوجته إيطالية وأم زوجته كذلك إيطالية وهم تزوجها وجاب ولد اسمه يوسف. والصحافة ما قصرت، هذا العربي الوحشي تاجر المخدرات ويوصل خبر لعزوز. عزوز وين؟ عزوز الله يسلمكم كان موجود في تونس في مدينة زغوان هناك مسقط رأسه، وكان مسافر أصلا قبل الجريمة بيومين ثلاثة وما يدري شو اللي حاصل. وصل له الكلام وقالوا له مقلوب عليك الدنيا في إيطاليا، شوف الأخبار والصحف وكذا، أو ينجن المسكين. ركب أول طيارة ورجع إلى إيطاليا، على طول اعتقلوه، أنت المجرم أنت كذا، حقه ما قال شون أنا مجرم، أنا أقتل ولدي، أقتل زوجتي اللي أنا أحبها، وأقتل عمتي اللي مربيتني واللي خلتني أعيش عندهم في شقتهم، زين شون أقتلهم وأنا موجود أصلا في تونس صار لي يومين ثلاثة. هني صدموا، لأن فعلا الصحافة والإعلام الإيطالي استعجل في اتهامه لعزوز، وحتى رجال الأمن راح عن بالهم أنه يستعلمون عن مكان وجود عزوز، لأن اعتقدوا أنه متخبي، وعملية البحث وصاروا يدورون عليه في المدن وعند أصدقائه، ما جاء في بالهم أنه يشيكون عليه هل هو مغادر البلاد ولا لا. طبعا انحرجوا الصحافة والإعلام حتى رجال الأمن، وهذا رجل مكلوم الآن، رجل يعاني من حالة نفسية سيئة، عنده حالة وفاة، عنده كارثة في حياته، وانتم تتهمونه فوق هذا انه هو القاتل وانه متخبي وكذا، طلع الرجل مسافر عنده هلا. طبعا استعلموا وشيكوا عليه، ابدا ما كان له اي علاقة في مقتل أسرته، حتى أنه سمحوا له أنه يستلم رفات أولده وزوجته أنه يدفنهم في تونس، لأن زوجته اتضح أنه بعدين أنها غيرت ديانتها إلى ديانته، فقال أنا بدفنها في تونس ما ندفنها هنا عندكم، وفعلا خذاهم ودفنهم في تونس ورجع إلى إيطاليا عشان يستكمل التحقيق. طبعا التحقيق داخل كانوا يعتقدون أن خلاص الموضوع المتهم فيه عزوز وانتهى الموضوع، ظهر عزوز وطلع أن ما له علاقة، إذن من هو المجرم ما يدرون. حاولوا يرفعون البصمات، أبدا ما في بصمة لشخص غريب داخل البيت. يدورون، حققوا مع الجيران، مع الأصدقاء، مع ما في أي عداوة لعزوز، وما حد من أصدقائه أصلا يزوره في بيته، حتى عنده صداقات من عرب وإيطاليين وغيرهم، لكن بعيد عن البيت. الشبهة كذلك ما انتفت بشكل كامل عن عزوز. ليش؟ عزوز فعلا له سوابق في موضوع المخدرات، وكان مسجون لفترة وتم الإفراج عنه، لذلك جيران قالوا أنه فعلا هو يتعاطى وكذا، فاتهموه قالوا هذا مخدرات وهي اللي خلته يعمل هالجريمة الوحشية في أسرته. فصاروا يحققون، يمكن أرسل أحد، يمكن كان على اتفاق. حاولوا يدورون هل الزوجة مثلا عليها تأمين على الحياة، يعني يستفيد منه مثلا عزوز بعد وفاتها أو حماتها أو ولده، ما لقوا شيء. يدورون يدورون، المهم خذ منهم موضوع شهرين ثلاثة. يوم الأيام صحى الرجل اللي تم إسعافه للمستشفى، هذا كان الأمل الوحيد لهم، رغم أنه دخل في غيبوبة، لكن انكتب له عمر. بعد شهرين صحى وبدأ شوي شوي يستجيب للعلاج وبدأ يقدر يتكلم. على طول طاروا له رجال الأمن يسألونه شنو القصة؟ منو هذا اللي انحرك وقتل زوجتك وقتل زوجة عزوز وأمها وولدها؟ منو؟ قال أنا متأكد أن هذا الشخص هو جارنا اللي يقطن في الدور الأرضي اللي اسمه رومانو. رومانو هذا اللي في البداية اسألوه، قال إيه نعم هذا تونسي ويتعاطى مخدرات، وهذا أكيد هو اللي قتل أسرته، وانتشر الخبر والصحافة بعد ما صدقت لعنت خير هذا المسكين عزوز. هذا نفسه اللي تكلم، الرجل يقول أنا شاك فيه. طبعا هذا الرجل اللي الناجي الوحيد في المجزرة هو جار عزوز مرزوق في الشقة المقابلة. ايش قال؟ قال أنا وزوجتي كنا جالسين في البيت وسمعنا أصوات وصرخات من بيت جارنا، يعني الشقة المقابلنا اللي هو المهاجر التونسي. فطلعت زوجتي تركض ما هي عارفة شو القصة. بعدين بديت أسمع صوت زوجتي تطلب المساعدة. أول ما طلعت ولا هذا رومانو ماسك هالسكين الكبيرة وعلى طول سدد لي ضربة في العنق، وأنا سقطت على الأرض على طول أغم علي، لكني بديت أصحى من جديد والدنيا كان ظلام بسبب الدخان وما شفت إلا رجال الإطفاء وهم داخلين وأنقذوني. هذا حد علمي. بعدين ما أدري شو اللي صار، دخلت في غيبوبة. معقولة؟ معقولة هو الجار نفسه؟ المهم ويروحون ويلقون القبض على رومانو وعلى زوجته روزة، الآن مشتبه فيهم. فأول سؤال سألوهم أن شنو علاقتكم في الجريمة، شنو كذا؟ قام هذا رومانو وطلع وصل لأحد المطاعم للوجبات السريعة، قال أصلاً إحنا وقت حدوث الجريمة موجودين في هالمطعم، وهذا مطعم مشهور جداً الآن مسوين عليه مقاطعة. قال أنا كنت في هالمطعم وهذا الوصل. المفتش هني أصلاً استغرب، قال شنو هذا اللي يروح يطلب مطعم للوجبات السريعة ويحتفظ بالفاتورة ويحطها في جيبه، ولما نجي نسأله بعد فترة يطلع الفاتورة، هذا كأنه مستعد للإجابة. هني شكوا فيهم أكثر. منو هذا رومانو؟ رومانو هذا عامل نظافة، وزوجته روزا ربة منزل قاعدة في البيت، يعني لا وظيفة ولا عندها عيال، لكنها مصابة بهوس النظافة، عندها عقدة في موضوع النظافة وتوسوس كثير، وشوف زوجها عامل نظافة وهي مهووسة بالنظافة. المهم قالوا احنا مستغربين، يعني شلون انتم محتفظين بفاتورة مطعم وجبات السريعة في اليوم اللي حصلت فيه الجريمة وكأنكم منتظرين؟ قالوا لا عادي، شنو المشكلة يعني؟ قالوا ماشي. وين كنتوا في اليوم؟ قالوا في المطعم. زين انتم متعودين تروحون للمطاعم؟ قالوا اي نعم، احنا دائما نتعشى في هالمطعم وما نقعد يعني في البيت. يحاولون يسألونهم زين شنو علاقتكم في جيرانكم؟ بينكم مشاكل؟ قالوا لا ابدا، وبالعكس. زين هذا عزوز لما اول مره سألناكم وقلتوا انه تاجر مخدر؟ قالوا اي نعم، احنا نعرف انه كان مسجون وانه طلع، وهم كلامهم الى الان صحيح. قالوا ماشي، نبي نخضع شقتكم للفحص. قالوا يمكن نلقى عندهم أداة الجريمة، السلاح المستخدم أو أي دليل يعني. فتشوا شقتهم ما لقوا أي شيء. فتشوا السيارة، سيارة رومانو، ما عثروا على أي شيء، لكن وجدوا بقعة دم بسيطة جدا على باب السيارة، على باب سيارة رومانو. يوم خذوا عينة منها وفحصوها طلعت هذه الدماء هي للناجي الوحيد من المجزرة. الظاهر علقت الدماء في ملابس رومانو، ولما راح للسيارة علشان يروحون للمطعم، كانوا متعمدين ان يرتكبون الجريمة ويركبون السيارة يروحون للمطعم علشان ياخذون فاتورة كإثبات دليل على انهم ما كانوا موجودين وقت وقوع الجريمة. فعلقت هالبقعة الدم في السيارة، راحوا واجهوا رومانو مرة ثانية، تعال لنصاب، انت اكيد رحت المطعم علشان تسوي الحركة هذه، وعلى سيارتك موجودة بقعة دم الضحية او الناجي الوحيد، شلون وصلت سيارتك؟ المهم تخربطوا مني ومنك، وصار تحقيق معاه وتحقيق مع زوجته، وكل واحد بغرفة. أنكروا في البداية، أنكروا أنكروا أنكروا، بعدين بطوا الجربة. واسمع الاعتراف اللي هز إيطاليا في ذاك الوقت في 2006. اعتراف منه؟ اعتراف روزا. روزا قالت أنا جارتهم في الطابق الأرضي، وأنا وزوجي رومانو ما عندنا أولاد لمشاكل صحية، ما جانا يعني، فعشنا حالة من الحزن، وكنا في كل يوم نموت قهر من جارنا التونسي اللي ساكن فوقنا. لما كنا نسمع أصوات ابنه اللي عمره سنتين، أصوات أقدامه وصراخه وبكاء وكذا، وكنت كل ما أسمع الولد هذا يبكي أجلس يعني أقطع بشعري من الغضب ومن القهر، وأصبح صوت بكاء هالولد هذا يعمل لي حالة هستيرية، وأصبح كأني مجنونة. انصدموا، قام صج هذه، مو بس أنا حتى زوجي. وصلنا نجلس الأيام والأشهر وإحنا فقط نتسمع على أصوات هالعائلة لما يلعبون ولدهم، ولما يضحكون، ولا جايبي له لعبة، ولا جايبي له دراجة، ولا يلعب كرة، ولا يلعب أي شيء يعني، بس جالسين ونسمع ونطالع في السقف وميتين قهر. لذلك قررنا يوم من الأيام أن نخرس أصوات هالعائلة هذه نهائيا، وخططنا لارتكاب الجريمة. متى خططهم؟ قالوا لما عرفنا أن المهاجر تونسي بيسافر بيروح لأهله في تونس، بيزور أهله هناك أو من جماعته. قلنا هذا الوقت المناسب، لبسنا القفازات، وزوجي كان بيده سكين كبير وأنا بإيدي سكينة أخرى. ضربنا الباب، وكان في وجه الباب اللي هو زوجي وأنا خلفه. أول ما فتحت الباب رافة اللي هي زوجة عزوز، ويقوم رومانو بتسديد طعنة قاتلة في صدرها، سقطت على طول على الأرض، وبدأ يشتغل عليها طعنات طعنات لين تأكد إنها ماتت. دخل بعدها إلى غرفة والدتها العجوز، لقاها المسكينة منسدحة على الفراش، توها تبي تنام وتعبانة، ويقوم ويمسكها بهالسكين ويطعن فيها لدرجة أن السكين كانت تدخل في صدرها وتطلع من الجهة الخلفية من كبر السكين وقوة الطعنات. لما دخلنا الغرفة الثالثة بديت أصرخ عليه وأقول له اترك الولد لي أنا أرجوك يا رومانو. قال لها تفضل يا عزيزتي، تقول وأنا أمسك يوسف. ما نحرته من رقبته، شوف بنت الكلب، تقول أنا ما نحرته من رقبته، لا أنا مسكت السكينة هذه اللي عندي وحطيتها على فمه وقطعت حلقة من الفك للفك لين الولد خلاص مات. وبدأت أضحك بشكل هستيري حتى أن زوجي أصبح يشدني من ملابسي علشان يطلعني، وأنا متمسكة في جثة الولد وأصرخ وأقول لأنه خلاص لن أسمع صوتك بعد الآن. وزوجي يسحب يقول له تعالي المجنونة تعالي لا تستعبطين، ماخذينها لعبة. تقولوا إحنا طالعين ولا هذه جارتهم اللي مقابلة لشقتهم داخل علينا، ويمسكها زوجي وطعنات طعنات لين ماتت. كانت تصرخ تصرخ تصرخ بعدين سكتت، وإحنا طالعين من الشقة ولا هذا زوجها. إيش سوى فيه؟ استمتع بقتله لأن رجل كبير السن وكان تعبان وما يقدر يقاوم، وتفاجأ حتى أنه حاول أنه يهرب أول ما شاف الدم والسكين، عطاهم ظهره ويبي يرجع ولكن ما هو قادر يركض المسكين، ويمسكه من شعر راسه من الخلف، يمسكه من شعر راسه ويجيب السكين ويحطها في رقبته من الوريد إلى الوريد، سحبة واحدة في السكين ويرميه على الأرض وخلاه ينزف لين يموت. قبل أن نغادر للمبنى قلنا خلينا نولع في الشقة علشان كذلك نمحي أي أدلة أو بصمات ممكن أن نتركها يعني بدون قصد، يعني مع أن إحنا يعني كنا ماخذين احتياطاتنا. وفعلا ولعنا بالشقة وركبنا سيارتنا على طول إلى مطعم الوجبات السريعة علشان ناخذ فاتورة كإثبات وجود أثناء وقوع الجريمة. اعترافاتهم ما كانت الصدمة لدى رجال الأمن والمفتشين، الصدمة أن جرأتهم بالاعتراف والحالة الطبيعية اللي كانوا فيها وهم يسولفون ومستمتعين بالإنجاز اللي عملوه. حتى أنها تقول بعد ما يعني انتهى الوضع وانتم جيتوا حققتوا والسالفة راحت لها تقريبا شهر، صرت أنا وزوجي لما نقعد في الشقة نتأمل ونستمتع بالهدوء. حتى أن كنت أقول في نفسي الآن أستطيع أن أنام بهدوء. يعني تقصد أن خلاص ما في هذو اللي فوقنا راحوا مشوا وما عندهم ولد صغير هذا اللي كان يزعجنا، والحين أقدر أنام بكل هدوء. مالكم بالطويلة، احكموا على الزوجين بالسجن المؤبد بالإضافة إلى سجن انفرادي لمدة 13 شهر عقوبة زيادة على السجن المؤبد لبشاعة الجريمة اللي تم ارتكابها. وقالوا لازم يعني هذول لازم يعيشون في وحدة علشان يحسون بالجريمة والفظاعة اللي ارتكبوها. حتى إن روزا كانت أيام المحاكمة لما يحاكمون أو يحققون مع زوجها كانت طالعة ويطالعون بعض بنظرات ويبتسمون، وكانت الصحافة تصورهم وتكتب عنهم إن هذول يعني يمكن مجانين ولا شنو هالقساوة القلب اللي عندهم، مبسوطين على الجريمة اللي سووها. المهم لكم بالطويلة راحوا، لكن طلعت سالفة جديدة. هذا عزوز مرزوق الأب المكلوم الحزين ألقوا القبض عليه بعد ما انتهت المحاكمة. ليش يبقى؟ قالوا أنت الآن تواجه حكم السجن لمدة سنة مع الإبعاد عن إيطاليا. ليش؟ قالوا أنت مخالف لقانون الإقامة، بالإضافة إلى عندك جرائم أو تهم سابقة في تعاطي المخدرات. والمسكين دخل فيه دوامة جديدة، وهو بروحه منهار نفسيا على الجريمة اللي حصلت، وهذول يطاردونه على موضوع مخدرات. وهو طبعا ينكر يقول أنا حتى لما صادوني أول مرة وسجنوني ما كان عندي مخدرات، لكنهم يعني حطوني ضمن 5 أشخاص عرب لقوني معاهم، وهذول فعلا كان معاهم مخدرات، وأنا لأني كنت معاهم انسجنت، فأنا أصلا ما لي علاقة في المخدر. المهم لكم بالطويلة الموضوع هذا أخذ له فترة طويلة يتكلمون فيه الصحافة، وأصبح عزوز هذا يعني من مشاهير إيطاليا. قصة عزوز اللي فقد أسرته، صاحب القصة المعروفة اللي تم اتهامه ونشر صوره في البداية وبعدين طلع بريء وبعدين تم سجنه على قضية مخدر، يعني خذ صيت كبير جدا في إيطاليا. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.